الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح جمع علوم الحكم حديث 49 تتمة 40 النووية التي قد انتهينا بفضل الله منها من قبل. والحديث 49 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مالك اقرأ. عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنكم توكلون على الله حق توكله فرزقكم كما يرزق الطير تعود في مصر وتعود في مصر. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عمر بن الخطاب عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لاصابكم كما يصب الطير تغدون تغدون وتروح بطانا. رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. تقرأ. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الامام احمد والترمذي. تروح بطانا الألف. نعم. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحبان في صحيح والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. حسنت. هذا الحديث حديث 49 عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في صحيحه، والترمذي قال حسن صحيح. وهذا الحديث كما جاء روي من أكثر من كتب السنة، والبعض حسن الحديث والبعض صحح الحديث سواء من المتقدمين أو المتأخرين، وهو لا ينزل عن درجة الحسن. وهذا الحديث حقيقة أصل في التوكل، هذا الحديث هو أصل في التوكل، وأن التوكل أيضا من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. التوكل أيضا من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انكم لو توكلتم على الله حق التوكل والتوكل الصحيح الكامل حققتم التوكل والتقوى والإنابة الى الله والاستعانة بالله لكان لديك كفاية لكم في تحقيق مصالح دنياكم والرزق. لأنه بين بعد ذلك كما تفعل الطير، الطير تغدو خماصا يعني بطونها فارغة ليس فيها شيء، تذهب مبكرة وتعود وقد امتلأت بطونها بالحب والطعام من رزق الله لها، معناها ما تفعل شيء لأنها تطير، والله عز وجل يدلها على الرزق هذا. وإن كان هذا الفعل طبعاً يكفي وحده إن هو هذا من صبي من باب الأسباب التي تتخذها المرء للسعي، وأما الثمرة والنتيجة هي من الله عز وجل. وهذا الحديث يعني يوافق أيضاً حديث عظيم آخر جاء في الأربعين النووية، حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك أيضاً، وعلى أن الأمة لو اجتمعت على شيء أن يدروك بشيء يدروك، لو شيء قد كتبه الله عليك أو ينفعك بشيء، معنى الحديث إذا قد كتبه الله لك أو كتبه الله لك. فالتوكل حقيقة من أعظم العبادات، وحقيقة التوكل كما عرفها الحافظ ابن رجب في شرحه لجامع العلوم والحكم أيضا قال هي صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. مرة أخرى، حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. استجلاب المصالح، استجلاب، استجلب الشيء يعني يطلبه، يسأل عنه، يريده. استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وتحقيق الإيمان بالتوكل تكلم فيه كثير من السلف وبينوه، إنك بأمر يسير بسيط التوكل أنك تؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي ينفع سبحانه، هو الذي يضر. فكما قال سعيد بن جبير التوكل جميع الإيمان أو هو جماع الإيمان. فجماع الإيمان. وابن عباس له كلام رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. سبحان الله، جمع بين من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. يعني هذا يدلك على كما سنبين أنه تعريف التوكل كما قال ابن رجب صدق اعتماد القلب على الله. فلو صدقت الاعتماد على الله عز وجل وأحسنت التوكل وحققته كما يجب في الحقيقة كان المرء من أقوى الناس، لأنه خلاص هو ملتجئ إلى الله، هو معتمد على الله، هو قلبه كله إلى الله عز وجل. ومن أعظم من الله أن يتوكل، أن يعتمد عليه ويلجأ إليه يستعان به؟ لا أحد. فكلما ازداد المرء في توكله على الله كلما كان أقوى الناس، يأتيك القوة في القلب وفي الإيمان وفي العمل وفي غير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسلكك أو أسألك صدق التوكل عليك، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك. انظر، ما فقط التوكل، لا، صدق التوكل عليك، ودي من أعلى الدرجات. وكان يقول اللهم اجعلني ممن يتوكل عليك فكفيته. وهذه تبين لك أن التوكل كما قال ابن القيم التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فكان التوكل هو نصف الدين، ولا يبعد أن تقول هو الدين كله، ومنزلته أوسع المنازل. فلا يمكن أن يقوم عبد بالعبودية لله عز وجل إلا بالتوكل على الله. لا يمكن أن تحقق العبودية لله عز وجل إلا بالتوكل عليه. الإمام ابن تيمية يقول رحمة الله عليه جميعا يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده. المقدور، الشيء المقدور، أنا نتكلم في القدر إحنا من شوية، يكتنف أمران، التوكل قبله، أنك تتوكل قبله. وزي نبين أن الأصل في التوكل أخذ مع التوكل من التوكل أخذ بالأسباب أصلا، فأنت التوكل قبل الأمر، تتوكل على الله وتشرع في الأمر، التوكل قبله والرضا بعده، يعني أنك ترضى بما يقدره الله عز وجل لك. فمن توكل على الله قبل الفعل، هذا كلام تيمية، ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. لا مش أعلى، هو يقصد إن لابد تشبع بالأمرين، تتوكل أولا قبل ما أنك تفعل يعني، والتوكل سنبين من التوكل أخذ بالأسباب والاعتماد وصدق اليقين على الله، هذا قبل الفعل، وتفعل ثم ترضى بالمقدور الذي قضاه الله عز وجل لك، وهذا تمام الرضا. وهذا يقول فمن حقق ذلك قام بالعبودية. وهذه العبادة من أعظم العبادات، بل من أهم أصول الدين اللي نتكلم عنه زي التوكل، وستجد يطبق في حالك وفي زمانك وفي زماننا. وما حاد بعض الناس إلا بعدم صدق التوكل على الله، وعدم الاعتقاد بالله عز وجل واليقين بالله عز وجل، وقاسوا الأمور بأمور الدنيا مش بأمور الأمور المادية، أقصد قاسوا الأمور بالأمور المادية مش بالأمور الإلهية التي هي من عند الله أصل عز وجل. فلما قاسوها بالمادية إما أنهم تواكلوا أو أصبحوا عموا عن التوكل أصالة، أو عجزوا فيه كما سبين، نظروا بنظرة عين واحد. التوكل جاء الأمر به من الكتاب ومن السنة، وإفراد التوكل بالله عز وجل، وهذه مسألة سنتكلم عنها في مسألة أنواع الناس في التوكل، لكن قبل أن التوكل جاءت الآيات والأحاديث على الأمر بالتوكل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا أمر من الله عز وجل أن التوكل لا يكون إلا على الله. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وهذا أمر من الله عز وجل للتوكل على الله عز وجل وحده. قال تعالى وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، يعني لابد أنك تتوكل على الله وهو الهادي وهو الذي يهديك السبيل، فلابد أن يكون التوكل على الله عز وجل. ولكن حتى تحقق التوكل لا تعلم أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، وهذا الذي وقع عند كثير من الناس، التوكل على الله لا ينافي السعي، أنك تسعى في الأسباب الموصلة للأمر الذي تريده الذي أنت تتوكل فيه على الله عز وجل، أن الأمر جاءك بذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم ليش؟ ما توكلنا على الله ما ينفعش شيء، لا خذوا حذركم، الله عز وجل يأمرنا بأخذ الحذر من الكفار ومن غيرهم ومن مما قد يفتن المرء، فخذوا حذركم يعني خذوا الأسباب التي تمنع أن يتعدى عليك أهل الكفر أو ينقص أحد في دينك أو يفتنك إلى غير ذلك. بل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أمر من الله عز وجل بأنك تأخذ بالأسباب، تستعد بالقوة، ومن أسباب القوة التي تعينك لابد تأخذ بها، وهذا أمر. إذا أردت أن تقاتل لابد أن تعد نفسك لهذا القتال، أردت أنك تفعل أي شيء لابد تأخذ بالأسباب. إحنا دي أدلة وإن كانت ظاهرة خاصة في أمور، لكن هي عامة في أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني اسعوا في الأرض وتاجروا وارتقوا حتى يأتيكم الفضل من الله، مش اجلسوا بعد ما تخلصوا الصلاة وتقعدوا في المساجد ما تفعلوا شيء، زهاد كما يقولون أو يلبسون الخشن وما شيء ولا يسعون، لا ما طلبنا من ذلك، بل طلبنا بالسعي والأخذ بالأسباب لنصرة هذا الدين وعلوه وإلى غير ذلك من الأمور. والتوكل هو كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم محققا للتوكل في سيرته في كلها، فمن أراد اتباع صلى الله عليه وسلم يتبعه أيضا في توكله، كيف لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، انظر إلى الأسباب التي أخذها مع أنه هو نبي والله أمره بالهجرة، الله أمر بالهجرة، الهجرة ما كانت اختيار قرار من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أهاجر اليوم، لا ذهب لأبي بكر في السيرة كما إن شاء الله معنا وأخبره، فعلم أن الأمر قد جاء بذلك، أخذ الأسباب. وانظر بقى للخطة اللي وضعت، وليس مقام التفصيل هنا، في كيفية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول ونبي. لذلك لما كان في الغار ورأى أبو بكر أقدام المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقدام المشركين يصلون، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين لا ثالث لهما إلا الله أو اثنين في الأرض كما جاءت الآيات. ومع ذلك أخذ بالأسباب واختبأ وأخذ الزاد والراحلة وكذا وكذا وكذا يبين لك أنه مع أعظم شيء وهو الهجرة ما ترك الأسباب وأخذها. والتوفيق والتسديد كان من الله عز وجل، لكن أمر كان ممكن يقول له ويمشي كده ويحمل حملا على المدينة، لكنه ما فعل ذلك بل ضرب أروع الأمثلة بكيفية الخطط والأسباب في أمور المرء، وأصبحت تدرس إلى الآن في نحن ندرسها ونستفيد منها مسألة الهجرة وكيفية كانت الهجرة وغير ذلك. أنك أن الأسباب لابد للمرء فيها أنه يأخذ بالأسباب، و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر هذا الحديث اللي احنا معنا في الباب قال يبين لكم مثالا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير. ثم ضرب بمثال الطير، ولما الطير أخذت الأسباب خرجت من عشها وطلبت للرزق وإن كانت تطير والله هو الذي يسر لها الرزق، ثم عادت وإن كان هذا أمر يسير جدا الذي فعلته والله رزقها به. ليبين لك بالحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الطيور التي تذهب أول النهار والبطون فارغة ثم ترجع آخر النهار ممتلئة البطون دل ذلك على أن من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق هو التوكل على الله، ولابد حتى تحقق هذا التوكل أن تأخذ الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. بل ربما يحرم الإنسان رزقه أو بعض الرزق بالذنب الذي يفعله. وجاء بالحديث جابر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ويبين لك بأنك ما عليك غير صدق التوكل على الله وفعل الأسباب، وأما رزقك الذي سيأتيك وتقديره وقدره هذا ليس لك في شيء، هذا من الله عز وجل. لذلك كما قال ابن تيمية توكل قبل الفعل وارضى بالمقدور لك بعد الفعل، يعني أنت تأخذ الأسباب ثم ما يقدر لك بقى من أي أمور تحدث لك ما دام قد توكلت على الله وأخذت الأسباب أيا كانت ذي الأمور، في رزق، في زواج، في أمور شرعية أيضا، معاملات وغير ذلك، فهنا أنت ترضى بالمقدور الذي قدره الله عز وجل ما دام قد صدقت الله عز وجل وتوكلت عليه. وانظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه آيات عظيمة جدا نحن نعيشها في هذا الزمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر الجزاء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذا حق لابد نؤمن بهذه الآيات. ولو اجتمع الناس، ونحن في هذا الزمن اجتمعوا أهل الباطل على أهل الحق، واجتمعوا الناس على إخواننا وما نصروهم بل خذلوهم، ولن يضيع الله عز وجل لا عمل هؤلاء ولن يترك الله عز وجل من خذل هؤلاء. ونسأل الله عز وجل ألا يأخذنا مع من خذلوهم، فالله يعلم قلوبنا ويغفر لنا تقصيرنا في ذلك. لكن الحق أنهم تجد هؤلاء الثلة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ازدادوا إيمانا ويقينا وصدقا بالله عز وجل، وقالوا نحن على الحق ولكنا منفردين. وأنا مستيقن بربي لأن الله عز وجل سينصر هؤلاء. ليس النصر لا بد أن يكون قريبا أو في ساعة، فالله عز وجل ينصر متى شاء كيف شاء، لكننا لابد أن نعتقد أنه والله ما في نصر أيا كان سيحدث، فهم قد كتب الله عز وجل لهم النصر. فإيمانهم قوي بإذن الله ولا نزكي الله أحد، وفيهم تقديم واضح للعقيدة وصدق مع الله عز وجل والتجاء إلى الله، وقد أخذوا بالأسباب فيما قدروا عليه، ما وهنوا وما استكانوا، وفعلوا ما يستطيعون. ولن يمكن أن يقدر لهم أو أخش، لا يمكن أن يساعدهم أحد أصلا، ولن يساعدهم أحد كان، وهم قد علموا ذلك، وهم قد توكلوا على الله وعملوا بما يستطيعوا. فلا يأتي أحد ويغرك ويتكلم على أمور تدليس وجذب وغش لعموم المسلمين. هم يعلمون جيدا إن لم أحد يساعدهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هم فعلا حققوا التوكل على الله عز وجل. أن لا أزكي أحد الأعلم بالقلوب، أنا لا يملي إلا الظاهر، وكأنها تجربة نحتاج أننا ننظر إليها وندرسها في زماننا المعاصر. أيا كانت النتيجة والثمرة فهي خير، وهذا هو الرضا بالمقضي. لذلك يحزنوا ولا يحزن أحد، فقد فعلوا قد توكلوا قبل الفعل على الله عز وجل، وأخذوا بما يستطيعون من الأسباب، وأيا كان سيكون المقضي فهو لابد أن نرضى به. وضعاف الإيمان والتوكل ينتظرون النتيجة ليرجعون للأصل فيقولون لك أم أصابوا أم أخطأوا، وهذا تضييع أصل للدين وعدم فقه. وعجبت من الناس أناقشهم في ذلك ويقول لي ذلك، لما ننتظر النتيجة هتكون إيه فنحكم على الأمر، أنت ضايع، لأنك إذا كنت تنتظر المآل فأنت لا تبقى شيء في أمور التوكل ولا الاعتقاد في الله عز وجل ولا أخذ بالأسباب ولا شيء. لا يقيم الأمر بآخره وأنت لا تعلم أصلا آخره، ده آخره ده ممكن سنوات، لكن اليقين الذي لابد أن أعتقده أن من سار على الطريق بالإيمان الصحيح عليه أن يرضى بذلك ويسعد، لأن الله وفقه إلى ذلك أيا كانت النتائج. ولابد أن أحسن الظن بالله عز وجل، وأنا أحسن الظن بربي أن الله عز وجل سيرين بإذن الله عز وجل ثمرات لهذا الأمر ولو بعد حين، وسيريهم الله عز وجل، وبالفعل هو هناك ثمرات. لكن طبعا أنا لست من الناس التي تبالغ في شيء ولا تضخم لتثبت، لكني أنا أحيا بشرع الله عز وجل، وأعلم أن من يتبع الحق ويتبع شرع الله لابد هو منصور أيا كان. نحن أفضل من الأنبياء والرسل، ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وما حدث في أحد يبين لك ويرد على هؤلاء، حتى لا يقول لك أن النبي كان منصور، نعم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كيف أخذ بالأسباب؟ أراد أولا لما خرج على العير أراد أن يأخذ العير منهم، وهذا الأصل اللي تكلمنا عنه من قبل في المنع الاقتصادي والجهاد فيه وتنقيص ولم يكن يريد قتال حتى يمنع عنهم المال، وده الأصل الذي يستند إليه في هذه المسألة أو من الأصول التي فيه المسألة الاقتصادية كما في السلاح وغير ذلك. ثم قدر أن يكون هناك قتال، وقف يدعو وأخذ بالأسباب وكل شيء، فالله أعلمه نصره يوم ليلته. حدث في أحد غير ذلك، حتى لا يقول لك أحد هو نبي والله نصير، طب ما هو في أحد أخذ بالأسباب وعلم وقال للرماة افعلوا كذا وكذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ولما خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث. لكن الخلاصة كانت في أحد إيش؟ إنه ما حدث ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم معهم، حتى قالوا اتهادي بتلك. فالمنافقين وقعوا فيها، وأهل الإيمان علموا أن الله لابد ناصر وصادق للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الخندق، وانظر كيف حدث ما حدث، وكلهم أحزاب كما جاء غزوة الأحزاب، هي تحزبوا الكل على الصحابة، على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومع ذلك جاء النصر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وكان بقى الأحزاب من جهة واليهود من جهة، وانظر إلى تدبير الله عز وجل كيف صرف هؤلاء ورجعوا، وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت لليهود ويقتص منهم ما فعلوا من قيانة للعهد. المهم أنك أنت تسير تبقى المعطيات التي أعطيت للشرع، والنتيجة تعلم حسن توكلك ويقينك على الله أن لابد ستأتي الثمرة أيا كان، حتى لو كان فيها ألم وكان فيها شدة وكان فيها ابتلاء ومحنة، فأنت هذا طريق الأنبياء، ولن يأتي النصر بدون قتال وبدون بذل في الدماء وفي الأموال وفي المهج وفي القلوب، لكن كل هذا له القدر، هؤلاء لهم الرفعة عند الله عز وجل. وهكذا الإسلام انتشر، الصحابة الدين ما انتشر إلا بجهاد، وانتشر إلا بتقديم المال والنفس. عثمان بن عفان كم من أموال قدمها للمسلمين، عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر الصديق، أموالهم انفقت ومهجهم وأسلحتهم وأجسادهم قدموها لله عز وجل حتى ثبت هذا الدين وعلا. فالتوكل وحسن الاعتماد على الله عز وجل مع الأسف على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مكان وفي أكثر من موضع، قال تعالى وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، بل أن الله إن أنسان ما أراد أن يبين دخول الجنة من 70,000 من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب والعقاب، وهم وعلى ربهم يتوكلون الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. بل انظر إلى دعاء الاستخارة نفسه، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. قال العلامة ابن القيم في هذا الدعاء هذا تفويض وتوكل وتفويض، قال انك بتقول الله انك تعلم ولا اعلم، وتقدر وتقدر ولا اقدر، وانت علم الغيوب. انظر انت ما تعلم شيء، ما تعلم الخير من الشر لك، لكن انت لما بتقول هذا الدعاء خلاص انت توكلت على الله عز وجل وفوضت الامر لله عز وجل. فتسأل الله عز وجل أن يقضي لك المصلحة ويدفع عنك ذلك عاجلا أو أجلا، قال واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني، فتسأل الله عز وجل ذلك. وتجد السنة أيضا تبين لك كيف أن من التوكل على أخذ بالأسباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قال وفي كل أو أحب إلى الله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث أيضا مهم جدا في مسألة بأنك إذا فعلت وتوكلت على الله وأخذت بالأسباب فلا ترجع وتقول لو ولو ولو، وهذا الذي بعض الناس الآن ينتظرونه، يقول لك ننتظر ما سيحدث. ليش؟ يقول لو حدث لو كانوا فعلوا كذا ما كانت حدث كذا، ولو كانوا فعلوا كذا ما كان لم يحدث كذا. وهذه الذي قال في رسالة لو تفتح عمل الشيطان، هذا لأنهم أصلا أهل إرجاف وأهل إرجاء، هم لن يفعلوا شيئا ولو جلسوا مئات السنوات لن عندهم القدرة على أن يقوموا بالنصرة في هذه المسألة. هم بيقولوا بس كلاما ليرضوا به قلوبهم الضعيفة لعدم متابعة الإيمان وفعل ما يفعله أهل قوة الإيمان، فيقولوا كلاما. لكن هنا أنت عليك أولا كما قال سلم أنك تفعل وتحرص على ما ينفعك وده أسبابك، ولا تقل لو انتهى الأمر، قدر الله عز وجل ما كان. حمكم الله. قال ابن القيم هذا الحديث مما لا ينبغي أن يستغني عنه العبد أبدا، قال هو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار. والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه. انت ممكن تفعل ويحصل المطلوب، هذا من فضل الله عليك، وممكن تفعل ولا يحصل لك المطلوب، لكن هل أنت عليك شيء؟ لا، بل كتب لك بفعلك وصدقك ويقينك الأجر، وليس عليك شيء. الله عز وجل هو الذي يريد، أراد أن ينصر هؤلاء الآن سينصرهم، أراد أن يؤخر النص سيؤخر. هل هم عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء. هل هم كتب لهم الأجر؟ كتب لهم الأجر. هل هم ارتفعوا عند ربهم؟ ارتفعوا عند ربهم. هل يحاسبون على النتيجة؟ ما يحاسبون على النتيجة، ما دام قد فعلوا ما وجب عليهم وقد قاموا بما أمرهم الله عز وجل به. فالمؤمن القوي قوي في إيمانه، لأن مسألة مش قوة المادية للإخوة، بعضهم يفهم المؤمن القوي فالروح يلعب الحديد بس فقط ويجسفه ويقول لك المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. نعم، لا إشكال انتوي في هذا اللعب انك تبني جسمك وجسدك وانك تستطيع انك انت تستفيد منه اذا احتاج الى ذلك خير، لكن هو المؤمن القوي، المؤمن قوة الايمان، قوة الايمان اهم شيء، ان تتعهدوا قلوبكم فيها قولا وفعلا وعملا كما نبين في القواعد الايمان كيف يكون. ليست المسألة قلبية فقط، نعم القلب محرك، لكن لا يمكن مع القلب فقط ان يكتفى بالقلب فقط بدون عمل القلب وبدون التوكل كما سبين من أعمال القلوب أصلا. لذلك هي لابد أن تكون لله عز وجل فقط وليس لأحد غير الله، التوكل لا يكون إلا على الله. لكن هنا لابد المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه، فالمسألة ليست في الأجساد فقط، لا، هو الإيمان. وإلا ما أنت ترى ناس ممكن ما ترى جسد وهذا يستطيع أن يحمل شيء، لكنه انظر بإيمانه ماذا يفعل، انظر بإيمانه كيف يثبت، انظر إلى النساء والشيوخ والأطفال كيف يثبتون. ده لابد له من إيمان، من صبر على أقدار الله عز وجل. هذا ظاهر، إحنا لا نتكلم عن شيء في الأساطير الآن، نتكلم عن أناس يظهر لنا من فعلهم صبرهم على ابتلاءات الله عز وجل ويقينهم. ما سمعت فيما سمعت من أي أحد يتكلم اعتراض على شيء، على شيء من قدر الله، أو ذم على ما يحدث معهم، يعني من تصرفاتهم أو من تصرفات من هم معهم. لا، صبر ويقين وقوة إيمان تثبتهم على هذا الأمر، وهذا الذي يثبت الأمر، يثبت الناس ملاح أصاب قوة الإيمان. الله أكبر. فقال يا سلام المؤمن القوي، وقد بينا كيف يكون القوة، ثم قال واحرص على ما ينفعك، يعني ابذل الجهد على واستفراغ الوسع على ما ينفعك، وهذا وجوبا بذل الجهد واستفراغ الوسع، يعني احرص على ما ينفعك، أي انت قال احرص على ما ينفعك، لسه ده شرح، قال ما يعلم احرص، احرص كيف تحرص على ما ينفعك، ان تبذل الجهد واستفراغ الوسع، يعني تفعل كل ما تستطيعه، استفراغ الوسع، تبذل الجهد واستفراغ السؤال. وهذا الذي نريده نحن الآن. لما بتقول انت لما تكون مثلا داخل في امور المذاكره عندكم، تلاقي نفسك انت مركز في الامتحان، تذاكر بال10 12 ساعه ل 20 ساعه عشان ما يأتي وقت الامتحان تستطيع انك تفعل. هذا نعم، هذا استفراغ بذل جهد واستفراغ للوسع كل ما تستطيع تفعله. عليك في امورك ان تفعل ذلك كلها. علينا حقا، هل نحن بنبذل الجهد ونستفرغ الوسع لقيام هذا الدين، لفعلنا بالطاعات والبعد عن المعاصي؟ هل نحن بنبذل حقا ونحمل هم ان يقوم هذا الدين؟ هذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فلا بد ان تجتهد ايضا بفعل الخير وابتعاد عن الشر. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يعني ايش استعن بالله هنا؟ انك تعلم لا تغتر بنفسك، ان وفقت لشيء من الخير فليس هو منك بل هو من الله. وانظر انا ليش بقول لكم، لان اصحاب الايمان واصحاب الحق تجد حتى عندما يرزق الله عز وجل التوفيق فهو ينسب كله الى الله، يعلم ان هذا توفيق وفضل من الله، مش انما اوتيته على علم عندي. لا، انك تستعن بالله فلا تغتر بالنفس ولا تعتمد عليها، كما قالوا في عهد حنين: ما نغلب من قلة، نحن اليوم في كسرة. قال تعالى: إذا عجبتكم كسرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. لا، أنت عليك الاستعانة بالله ولا تغتر بنفسك ورحالك ولا بعلمك ولا بقوتك ولا بغير ذلك أصالة، وتعلم أن التوفيق من الله عز وجل. قال: ولا تعجز، وهذا أهم شيء، ولا تعجز، يعني استمر في العمل ما دمت قد بدأت في هذا الأمر فلا تعجز، ما دام الله قد كتب لك أن تسير في هذا الطريق فاستمر في السير فيه ولا تعجز عنه إلا أن يقدر الله عليك أمرا آخر. إذا استعنت بالله فلا تعجز، لأن العجز سينفي الحرص على ما تفعله وينافي الاستعانة بالله عز وجل. العجز هنا سينافي بأول الكلام، أنك تحرص وتستعين بالله. ولا تعجز يعني لا تقف، استمر. وإن جاءك من جاءك، إن الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما وقفوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف، والأحزاب جاية ما وقف، أكمل. ما دام أنت مستعين بالله عز وجل فلا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا. يعني هذا لو كأن اللي حصل خلاف المقصود، فلا تقل ذلك، بل قل: قدر الله ما شاء أديت ما عليه. إذن الأول تحرص، مراتب: الحرص على ما ينفع، ثانيا الاستعانة بالله عز وجل، ثالثا المضي في الأمر وعدم العجز، مراتب هامة جدا في وأنت تسير الطريق، الرابعة إذا حدث خلاف المقصود ليست لك، هي بقدر الله عز وجل، قد فوضت الأمر إلى ربك فما يهم. وهذه نحتاجها الرابعة الآن، لأن بعض الناس يضعفون في هذه الرابعة، يظنون أن لابد تحدث الثمرة كما تريد. لا، أنت لا تعلم متى يكون النص وأين يكون النص وعلى من يكون النص. الحرص على ما ينفع، الاستعانة بالله، المضي في الأمر وعدم العجز، ثم الرابعة إذا حدث خلاف المقصود ليست إليك، فوض، هي بقدر الله، فوض الأمر إلى الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك أنظر لغزوة بؤتة، ستأتي إن شاء الله في السيرة، قتل فيها ثلاثة من أفزاد الصحابة، نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: عبد الله بن رواحة، جعفر أولا، ثم أو زيد أولا ثم جعفر، أنا اختلط علي زيد ثم جعفر أو جعفر ثم زيد ثم عبد الله بن رواحة، الثلاثة أكيد، الثلاثة ارتقوا إلى ربهم ونعاهم سلم وفي المدينة، ثم استلم الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد. خالد ما قاتل، الخطه في خالد فعل خطه عبقريه كما يقال، انه لا وجد انه لا طاقه لنا لهم في هذه الظروف المقاتله الان، ففعل مناورات وهي تدرس يعني ان شاء الله ايضا باذن الله نتعرض اليها، ورجع بالجيش سالما. فجاء اهل المدينه ارادوا ان يزمونهم الفرار، فقال يا بل انتم الكرار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استلمه سيف، جعل الله النصر على يديه. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل الله النصر على يديه، سماه نصرا. هم ثلاثه من كبار الصحابه القاده الثلاثه، لان الناس بتضعف الان، يقول لك قتل فلان وقتل فلان، ولو قتل فلان هو انتم افضل من هؤلاء الذين قتلوا في مؤتة ثلاثه من كبار القاده الذين سلمهم الراي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استلم خالد ولم يكن مختارا في القاده، اختاروه الصحابه هناك في المعركه يكون القائد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله في الترتيب اصلا، لكن سماه نصرا ورجع. وصحح النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لهم انتم الفرار، بل قال انتم الكرار. ثم حدث ما بعد ذلك فهو الناظر بنظره الماديه يظن ان هذه هزيمه، لكن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا نصر وجعله على خالد، مع ان خالد انحاز ورجع، لكن يحمي المسلمين الذي معه ويعيد بعد ذلك الكره بعد وقت اخر. فاقصد انك لما يحدث خلاف مقصودك ما كنت تريده، هنا يظهر ايضا التوكل على الله عز وجل والايمان وصدق التوكل، انك ترضى بما كان قدرا. ضعاف النفوس لا يرتدون يرجعون، يقول لو ان فعلنا كذا وكذا ما كان حدث كذا، ولو عملنا كذا لا. هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لان هو اما ان يحدث ما تريد، واما يحدث خلاف ما تريد. وقد بين سلم ان في الاثنين ان ترضى بقضاء الله عز وجل. الاعمال التي يقوم بها العبد عموما اقسام قسمها العلماء وذكرها الشراح ايضا. قالوا النوع الاول الطاعات التي امر الله عز وجل بها وجعلها سبب لنجاه العبد في الدنيا والاخره، سبب النجاة من النار ودخوله الجنة. قال هذه الأعمال لابد أن تفعلها مع التوكل على الله. الطاعات كلها إياك نعبد وإياك نستعين، أنك تستعين بالله عز وجل وأنت تفعل الطاعة، وأنت تعلم لا حول ولا قوة لك إلا بالله، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك من قصر في هذه الأعمال يستحق العقوبة، هي الواجبات. وهذه لابد فيها كما قلنا، وأن تفعلها من الصدق على الله والتوكل عليه وإخلاص النية له. ثم أعمال أخرى ليست عبادات ولا طاعات، هي عادات الله عز وجل أجراها عادات في الدنيا، وغالبا بتحدث. يعني إيش اللي تحدث؟ يعني عندما تجوع بتأكل، لما تعطش تشرب، لما في حر إنك تستظل، في البرد انك تدفئ نفسك في البرد. قالوا هذا على المرء ان يتعاطى، يجب عليه ان يتعاطى هذه الاسباب. يعني هذه الاسباب لابد ان تتعاطاها، ومن قصر فيها حتى تضرر بسببها فهو مفرط يستحق العقوبة. يعني واحد مش عايز ياكل، قاعد يمتنع عن الاكل، زي اللي يقول لك اللي بيقول اضراب ده عن الاكل. أنت لم تؤمر شرعا بالإضراب أيا كنت، لو أضربت عن الأكل حتى مت أنت آثم، حتى أنك أصبت بأمراض ما يصح لك ذلك أصالة. الله جعل لبني آدم لابد لهم من عند الجوع الأكل، وعند العطش الشرب، وعند الحر يفعلوا كذا، وعند البرد كذا. فمن ترك هذه الأفعال حتى تضرر، أقول وإلا ممكن الناس تتفاوت، ممكن واحد يقعد أسبوع ما يأكلش هو لا يتضرر، يعني يشرب شرب ماء يقعد ثلاثة أيام يواصل كما كان يواصل النبي له خصوصية بديمة بيانها، لكن بعض الصحابة كانوا يواصلون. ورد عن كثير من السلف والصحابة أنه ممكن يقعد بالأسبوع بالخمس أيام والعشر أيام ما يأكل أصالة. ابن الزبير وصل قيل انه ورد عنه انه كان بيوصل 8-6 ايام اصاله. ف ده ورد عن ابراهيم التيمي بانه كان بيوصل 2 شهر. هذه امور عموما. او انه في بعض الناس تجد انه في الصيف في الشتاء بيطلع بنص كم كده والناس جنبه قاعده لابسه بطاطين هو طالع عادي ملوش علاقه بالمسان. احسنت علي رأي. بس هذا بدعوه مثلا ده كان يلبس لباس الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف. كان في دعوه ان كان دعا له ان يذهب عنه الحر والبرد. فهو كان بيلبس بما يشتهي يعني هو ملوش علاقه بالجو. فكانوا يجدوه في البرد بيلبس لبس الحر وفي الحر لبس البرد. هذه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لها. لذلك هو العلماء قالوا ايش ان جد من يتحمل هذه الامور فلا حرج. المهم ان لا يصل الى الضرر لانه لو وصل الى الضرر هنا فهنا ترك الاسباب التي لان انت مامور بحفظ النفس ايضا والعقل وغير ذلك. القسم الثالث من الاعمال قالوا ما اجرى الله عز وجل العاده به في الدنيا في الاعم الاغلب. يمكن الثانيه اللي هي بدون الاغلب انا اسف. الثالثه هنا التي هو ما جرى الله عز وجل العاده به في الدنيا في الاعم الاغلب. لكن قد تخرق هذه العادة يعني هي من العادات قد يخرق الله عز وجل من يشاء. هنمثل الثالثة ما أجر الله العادة به في الدنيا عم الأغلب يعني هذه الأمور في الأعم الأغلب لها نتيجة وثمر لكن قد تتكلف. مثلا زي الأدوية الأدوية بغلبة الظن ان هي كل دواء له مثلا ماده معينه بالدربه ان البنادول مثلا الصداع يعني ربنا جعله من الاسباب الماديه انه طيب هل ممكن يتخلف؟ نعم يتخلف مع انه الغالب انه يفعل. لكن ممكن الله عز وجل يجعل مثلا بعض الادويه ذاك الناس بتسال لسه يعني كثير من الناس عندهم اختلاط في المساله دي فيما يسمى الطب النووي بالاسباب. ما هو الاسباب ما دي اسباب ما هي إما أعمال عبادات طاعات لابد فيها من توكل وإما عادات زي اللي هي لابد يأخذ أسبابها يفعلها وإلا لم يفعلها بحجة المتوكل ما يضر لو تضرر بها. والثالثة عادات أيضا لكن غالبها الله جعل لها كما يقول إيش إن لا جعل لها تأثير لكن قد تخرق هذه العادة منها من مسألة مثلا التداوي. ولذلك بعض العلماء يقولون هل الأفضل من أصابه المرض التداوي أم ممكن يترك التداوي ويتوكل على الله؟ يعني يقول متوكل على الله وإن الله يشفيني سيشفيني ولا أخذ الأدوية. في خلاف العلماء في هذه المسألة حقا في خلاف. بعض العلماء يقول إنه بل كثير من العلماء يقول أن كما الإمام أحمد ورد عنه التوكل لمن قوي عليه أفضل. فهذا يعني لو واحد يستطيع أن يتحمل مرض ولا يأخذ الدواء ويتوكل على الله سواء الله يشفيه أو هو يتحمل فقال هذا أفضل. ولو أثر في السلف يعني أبو بكر رضي الله عنه لما مرض وبعدين قال إن كان هذا مرض الوفاة أو شيء قالوا نأتي لك بالطبيب قال قد رآني الطبيب وما طلب شيء. يعني أقصد هنا أن الله عز وجل مطلع على حاله وما طلب. بل المرأة التي كانت تصرع وتتكشف كانت تصيبها الصرع وتتكشف الشيطان يجعلها تتكشف عندها صرع أو يعني جنون يأتيها والشيطان يجعلها تتكشف. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله لي أن يشفيني. قال إن شئت دعوت لك يشفيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. انظر فقالت أصبر لكن ادعو الله لي ألا أتكشف الخبيث هذا الجن كان أو شيطان جعل تتكشف. فقال فدعا لنا سلم ألا تتكشف فكانت تسرع ولا تتكشف رضيت هنا إيش بالصبر ولها الجنة. النبي ما أنكر عليه لذلك ولذلك أيضا حديث لا استنى خلص بقى مش وقت ما نخلص. قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال الذين يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وهو على ربهم يتوكلون. فتركوا التداوي منها الرقية وطلب الرقية والتطاير، كان في فرق بين يسترقون يطلبون يرقون، يعني هنا جاءت يسترقون يعني. فبعض العلماء قالوا بأن أنها يبين أنهم تركوا ذلك وأرادوا أن يعني يتوكلوا على الله عز وجل فيها أخرها ويكتوون ويتوكلوا على ربهم يتوكلون، كأن الترك اللي ما قبله الثلاثة ثمرت أيضا من التوكل على الله عز وجل. وبعض العلماء قالوا لا، التداوي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرض وتداوى وكان يفعل ذلك، والنبي لا يفعل إلا الأفضل. طب والحديث الذي يقول قالوا هذا يحمل على الرقى المكروهة أو الرقى التي فيها شركيات أو بدع أو غير ذلك. المهم إن السلف اختلفوا في مسألة التداوي هذا، لكن هو المعلوم إن ممكن تأخذ الدواء ولا يؤثر، وهذا الذي بيقع البعض عنده مشكلة يقول لك طب الحب البركة العسل كذا وكذا والمذكور الحجامة، وهو يقول هذه تداوي، أساليب من التداوي. نعم جاء فيها فضل في السنة، لا أحد ينكر ذلك، ولابد تعتقد بما جاء في الكتاب وفي السنة بفضلها، لكن قد تشفي بإذن الله وقد لا تشفي. فأنت تأخذها من باب الأسباب، لكنها قد تتخلف، نعم قد تتخلف وقد لا تتخلف. الرجل الذي جاء يشتكي أن أخوه يشتكي بطنه فقال اسقيه عسل مثلا، فرجع قال سقيت عسل وبطنه ما زالت تؤلمه، قال اسقيه عسل الثانية، ثم قال اسقيه عسل كذا ببطن أخيه، فرسقاه في الثالثة عسل فرجع قال برئ أخي، وفي معنى الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبين لك إيش؟ إن الله عز وجل قال إن العسل فيه شفاء، فإذا هو تستيقن فيه نعم، لكن هل ممكن يتخلف عن الغالب؟ ممكن يتخلف عن الغالب. فهذا أيضا يعني من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الأسباب أيضا، منها أيضا أن بعض الناس يقول لك أنا أترك السعي يعني مش هشتغل والرزق سيأتي. نعم في بعض الناس يقول أنا أترك والرزق الله سيرزقني، عندي يقين بالله وتوكل أن الله سيرزقني، ولا يذهب إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق. بعض العلماء قالوا هو لا ينكر عليه ذلك، بعض العلماء قالوا لا ينكر، لو كان هو عنده يقين وصدق أنه سيأتيه رزق وفعل هو ذلك، بعضهم قال لا ينكر، واستدلوا بأصابع من السلف بعضهم من ترك الأسباب وجلس فكان يأتيه رزقا، يمر عليه أحد من هنا يعطيه وينزل هنا وطائر يدخل بعض أرغيف عيش كل يوم يأتيه في المكان. فبعض العلماء قالوا إن يعني إن يسوق الله عز وجل قد يسوق الطير يسوق الناس لهم أو الناس يرزقونهم كما يسوق الله عز وجل. هم استدلوا منين بقى هذا الثالث ده المثال ده؟ من حديث الباب، قالوا هو ايش؟ هو يعني هو الذي فعلته الطير شيء يسير، هي ما فعلت شيء غير طلعت من عش وبتمشي بتطير، لكن الله عز وجل هو الذي ادلها على مكان الحب والرزق فنزلت تلتقطه. فاذا الرزق جاءها وهي لم تفعل الا شيء يسير. فالبعض قال ان على هذا المثال ان ممكن المرء اذا يعني ما فعل شيئا كبيرا او شيئا يسيرا او انه معتقد ان الله سيرزقه وهو كان عنده اليقين في ذلك والصدق، فلو بعد قالوا ان يفعل ذلك. وقد يحرم الانسان الرزق بالمعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ايضا. وطبعا الصور كثيره حقيقه عند السلف في مساله هذه المساله، لكن هو الاهم في كل ذلك كما بينا مساله ان من صحه التوكل، اقول من صحته العمل بالاخذ بالاسباب، والا ترك الاسباب. وبعض الناس بقى ظنوا، وهذا الذين نظروا بعين العوراء، لانك انت محتاج في التوكل اعتقاد وصدق ويقين بالله واسباب الاثنين بالعينين، وده المؤمن الحقيقي انه صدق الاعتماد على الله واخذ بالسبب. لكن اللي اخذ بالصدق فقط وترك السبب فهذا اخذ بعين عوراء، واللي فعل السبب وركن الى السبب ان هو الذي سينجيه، او هو انا معايا فلان هو اللي بتجاره، او معايا راجل شاطر جدا، او الراتب ده جاي لي عن طريق فلان، او مش عارف مين، ونظر بعين واحده وهو ان الاسباب، او هو شطرته في التجاره ولا في العلم ولا في كذا، وترك صدق الاعتماد، فهذا ايضا عين عوراء، بل هو قد تصل للشرك بعد ذلك وان كان فيها يعني على حسب الاعتقاد فيها. والذي ترك الاثنين هذا اعمى، لا اخذ بالاسباب ولا توكل ولا اعتقد على الله عز وجل، فكان هذا العمى كله. لكن الذي نظر بالعينين الجميلتين، وهو نظر بالاعتقاد وصدق واعتقد الله، اعتمد وصدق الله عز وجل، ثم اخذ بالاسباب، هذا هو المؤمن الحق الذي حقق حقيقه التوكل. والا كما روى عن ابن عباس ان اهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، يقولون نحن متوكلون، يحجون ويسالون الناس في مكه، يعني هو يطلع من اليمن على مكه هيحج، احنا جايين متوكلين على الله وبنحج، ويطلبوا يسالون الناس في مكه. وفي للاسف بعض الناس ممكن تجدها كده، يعني هو يعني انه يذهب ويبتدي يسال الناس، يتسول من الناس. فقال فانزل الله عز وجل لو تزودوا فان خير الزاد التقوى. طبعا احد التفسير سوره البقره لابن عباس انه امر بالتأيش بتاخذ بالاسباب. ذلك في قصه اخرى لعمر بن الخطاب لما راى بعض اهل اليمن قد اتوا للحج عن طريق وعليهم ثياب رثه ويمشون ويعني في، فقالوا نحن المتوكلون، قال بل انتم المتوكلون. انكر عليهم عمر بن الخطاب انهم جاءوا بما لم ياخذوا الاسباب الزاد والراحله وغير ذلك لهذا. فلذلك لابد للمرء انه ياخذ بالاسباب لذلك. وايضا هناك كلام من ابن الدنيا في مساله التوكل، لعلنا نختم فيه، فيه بان التوكل على ثلاث درجات. اولها ترك الشكايه، والثاني الرضا، والثالث المحبه. فترك الشكايه درجه الصبر، والرضا سكون القلب بما قسم الله له وهي ارفع من الاولى، المحبه ان يكون حبه لما يصنع الله به. اذا عندك لين ايش؟ ترك الشكايه، وهذه هو الصبر، تصبر على ما ابتليت به، على ضيق الرزق، على مرض، على شيء، على عدم القدره في، حتى لو احيانا انت ممكن تقعد سنوات تعالج قلبك في مساله وتعالج نفسك. من الصحابي ولا السلف اللي قال عالجت يعني صليت 40 سنه وقمت الليلة 20 سنة واستمتعت به بعد ذلك 20، بمعنى ذلك يجاهد. وأنت الآن ممكن تجد نفسك تريد تتعلم علما أو تحفظ قرآن أو سنة أو شيء، وتجاهد سنوات حتى يفتح الله عز وجل لك بها، فهذا الفتح من الله عز وجل. لكن أنت مطالب بالصبر، بالصبر على وترك الشكايه، مش تشتكي مش عارف احفظ مش عارف كذا، لا انظر فيك مش عارف تحفظ، مش عارف تذاكر، مش عارف توفق في الدروس، مش عارف تستمر، مش عارف تفيد في شيء، انظر الى ما تفعله، لعلك بذنوبك حرمت، لعلك بعدم اخلاصك، لعلك لم تفعل الحق او الصحيح، فترجع فتسال يمكن انت لست على الطريق الصحيح. لكن هنا تصبر، ترك الشكاية، والثانية الرضا، أنك ترضى سكون القلب بما قسمه الله لك، مش تتسخط، مش معنى أنا في غيري بص وصل مرتبة إيه وأنا لم أصل، غيره عنده كذا وأنا ليس عندي كذا، غيره بيجيب درجات كذا، غيره عنده أموال، غيره اشتغل في مكان، غيره ربنا فتح عليه في العلم، ده فتح عليه في زوجة وأولاد وغير ذلك، لا. هنا الرضا سكون القلب بما قسم الله له. ثم ودي ارفع طبعا، الثانيه ارفع من الصبر، الثالثه المحبه، تحب كل ما صنعه الله عز وجل لك وقضاه لك، بل انت تفرح وتحب ما قضي لك، لانه تعلم ان هذا اختيار الله لك، اراده الله لك ايا كانت، فانت توافق قلبك توافق اراده الله لك. طبعا هذا في الخير، اما في المعاصي والذنوب فلا تلومن الا نفسك، فانت عليك تجاهد لتجلب الخير. لكن نتكلم عن قله او زياده الخير، فانت انت هنا تحب ما يقضيه الله عز وجل. ذكر بعض قال ان الاولى درجه الزاهدين اللي هو الصبر، والثانيه درجه الصادقين، والثالثه درجه المرسلين. حققوا الثلاثه، الصبر و الرضا والمحبه. نعم، بذلك فان المتوكل على الله ان صبر على ما يقدره الله له من الرزق من العلم من غير ذلك هو صابر، وان رضي بما قدر له بعد الوقوع فهو راضي، وان لم يكن له اختيار اصلا بالكليه، لان هو ملوش اختيار، لكن هو راضي بقدر الله ايضا. وعمر العزيز كان يقول ايش، اصبحت وما لي سرور الا في مواضع القضاء والقدر. لذلك بعض السلف يقول انا ما اجتهدت في العباده الا بعدما تعلمت باب القضاء والقدر. الرضا الثانيه الصادقين، والثالثه المرسلين. طيب ختاما في مساله هنا مهمه، ختاما بناء التوكل قلنا انه عباده صحيح، والتوكل لا يكون الا لله، ما هو عباده صح. يعني سياتي علينا وقت ان شاء الله نتكلم ان كل امر او كل فعل اثبتنا بالشرع انه عباده فصرفه لله توحيدا وصرفه لغير الله شركا، لابد تحفظوها ان شاء الله هذه القاعده. فكل شيء اثبتناه بالشرع انه عباده صرفه بالله توحيدا وصرفه لغير الله شركا. لقد اثبتنا ان التوكل عباده، اثبتنا املاه بالكتاب وبالسنه، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. طيب اذا التوكل لا يكون الا لله، لا يمكن ان تتوكل عباده قلبيه لا تصح الا لله عز وجل. هل ممكن تتوكل على غير الله؟ تقول توكلنا على فلان، طيب خلينا نتكلم مش قوي مش كامل. ايش مش كامل؟ وايه اللي مش كامل؟ معلش مش كاملين، هو المشكله في انه كامل. بيعرف كل حاجه. ايش حديث الرسول؟ لا ما قالوش كده، ده قال له ما شاء الله وشئت. ولو قال له ديت، لو قال له دي كنا خلاص كان المساله انتهت عموما يعني. لكن هي فيها صوت بعيد، هو انتوا كل ده الصوت كان بعيد عندكم ولا بعض الناس اللي صوتهم بعيد؟ اعتقد انا صوتي كان عالي، انا ما رايته الان، الصوت بعيد فعلا. صوت جاي. طيب طيب الحمد لله. استنى التوكل، خليكم معي بقى عشان ننتهي الجزئيه هذه. التوكل قلنا انه عباده ولا يكون الا لله. طب هل ممكن تقول توكلت على فلان؟ هذه مما تكلم فيها العلماء. قال العلماء ان التوكل عباده لا تكون الا لله، عباده قلبيه فقط. طب من اين؟ قالوا طبعا هو من ضمن الاستدلال لاكثر من وجه. اول قالوا جاءتنا الايات بان التوكل لا يكون الا على الله، قالوا على الله توكلوا ان كنتم مؤمنين، يبقى هنا نص والمفهوم ان على غير الله لا تتوكل. قالوا على الله فليتوكل المتوكلون. ثم وهي التي في الاستدلال اقوى، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وجه الدلاله انه لا يوجد حي لا يموت الا، اذا لا يمكن التوكل الا على الله عز وجل، وهذا من اقوى الادله في ان التوكل لا يكون الا على الله عز وجل اصاله. و فقالوا وما ورد التوكل في الشرع عندنا وفي السنة إلا على الله عز وجل. طب إذا التوكل على غير الله لا يصح، أنك تتوكل على يعني ممكن تعتمد، وهذه موجودة عند البشر، إن يقول لك توكلنا عليك في هذه المسألة أو اعتمدنا عليك. وممكن بعدهم حتى لو قال طب اعتمدنا على الله ثم عليك، توكلنا على الله، خلينا توكلنا عليك، توكلنا على الله ثم عليك. بعض طبعا جمهور العلماء قالوا لا يصح، وبعض أهل العلم أخذوا قياسا على المشيئة، قل ما شاء الله ثم شئت. والحق اللي دي فيها نص، لأن الله أثبت كمان المشيئة للعبد ومشيئة لله، فممكن الترتيب فيها. لكن التوكل على الأدلة التي قلناها بجانب أنه عبادة قلبية، وكل العبادات القلبية لا تصف إلا لله، فالتوكل كعبادة لا يمكن أن يكون لغير الله، ليس كالمشيئة. لكن بعضهم خرجوها قالوا أنك يمكن أن تقول بمعنى التولي، أنك تولي فلان شيئا، مش التولي اللي هو الفرار، لا، أنك لو قلت بالتوكل بمعنى الوكالة، يعني ليش إحنا توكلنا على الله ثم وكلناك في قضاء هذا الأمر، هذه غير تلك الوكالة. دي نوع آخر من ليس التوكل العبادة. التوكل العبادة لا يمكن أن يكون اللي هو فيه الاعتقاد على الاعتقاد وصدق الاعتقاد على الله، لا يمكن أن يكون إلا لله. ومن توكل على غير الله قد وقع إما في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. لكن قالوا غير التوكل الذي هو عبادة، وهذا نوع، هذا نوع. يعني شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ذكر في في في في في درجات ثلاثة في التوكل، قال توكل عبادة، توكل حاجة، وتولي نوليك. فقال التوكل العبادة هذا لا يمكن أن يكون إلا لله عز وجل. وقال التوكل الحاجة اللي ممكن تحتاج إليه، كأنه نصر غير قول الجمهور إمكانية أنك ليس عبادة، تجعل التوكل عند الحاجة لمن أردت منه شيء أنه يكون، لكن لا يكون بتوكل العبادة باعتقاد قلبك أنه ليس بالاعتقاد العبادة الاعتقاد الشيء. كأنه الشيخ رحمه الله عليه مال إلى هذا القول لما قصر. وقال التولي أنك تقول وكلنا ونوليك شيء، كمثلا الحاكم بيولي الناس اللي هم الأمراء أو يولي الأماكن، فولا على أنه وكيل عنه فيش في قضاء وأمور وغير ذلك. فالبعض قال هنا، فبعضهم قالوا بالتصنيف الثلاثي أو الكلام هذا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحديدا، فقالوا جوازوا عند الحاجة أنك توكل فلان، لكن ليس بتوكيل العبادة أو التوكل العبادة. والصحيح وقول الجمهور في ذلك أن التوكل العبادة لا يمكن أن يوكل أحد من المخلوق، لكن ممكن تقول وكلناك في شيء، هذا غير التوكل، كأنك فوضت منيب عنك في قضاء هذه المسألة، نقلت له أن يأخذ القرار ويفعل كذا وكذا، وهذه غير طبعا التوكل الذي هو نتكلم عنه في العبادة، هذه لا حرج فيها. فلا أردت أن تقول لأحد، ممكن تقول وكلناك في هذا الأمر، مثلا احنا توكلنا على الله في المسائل كلها، لكن احنا وكلناك في قضاء كذا وكذا وكذا، وهذه والله اعلم يعني لا حرج في ذلك ويجوز فيها. طيب، هذا اخر الكلام في هذا الحديث العظيم جدا الذي نحتاج ان نعيش فيه ليلا نهار، ويعني لا يكفي الكلام حقيقه عليه، لكن احنا في ضوء قدر الوقت والحديث. والا عباده التوكل هذه من اعظم العبادات، والتي يقع فيها الناس كثيرا في مخالفة الحق فيها، سواء إما بترك الأسباب أو بالاعتماد على الأسباب، وهذا كله مخالف للحق. وحقيقة التوكل هو تحقيق الاعتماد والصدق على الله مع العمل بالأسباب، وعدم الاعتقاد أن الأسباب هي التي تنفع أو تضر، أو لابد أنها تؤثر، بل قد لا تؤثر، بل قد تخالف الغالب ولا يحدث النفع منها. وكل هذا يبين لك حقيقة التوكل الذي كان عليه الصحابة قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمهم الصحابة، ثم هذا الذي يجب أن يكون عليه الناس جميعا. انتهينا من ذلك من هذا الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ماشي، انت راح جاتنا وحش منك. لا، أنا كنت بختم وأنت شغال بتتكلم. وما قلتوش انه هيتكلم، اتفضل على مين، اتفضل. انا بتكلم، انا كنت لسه شغال. صدق التوكل عليك على الله، وعليك ما على الله، ما عليك انه على الله، يعني على مين؟ شيخ ترجع ممكن احسن الله. نعم يا سيد. يعني نعم هل أدى إلى أن واحد مشايخ التداوي كانت مرات ترك التداوي لك ذلك؟ هذا يعني ده من أهل العلاج ولا عدم العلاج؟ لا، ما إنك تترك التداوي على أنك بتحتسب وتتحمل وتأخذ الأجر، أو تترك التداوي على أن ترى أن الشفاء من الله والأراد الله أن يذهب عنك هذا المرض سيذهبه، أخذت دواء أو ما أخذتش دواء. الإشكال أنه من ترك التداوي حتى ساء الأمر إلى ممكن يهلك. العلماء هنا تكلموا في هذه المسألة، وده مش موضوعنا أوي، لكن أنه ممكن ترك التداوي حتى قرب على الهلاك، فهل ولا يهلك؟ لا، ولا لا، هنا طبعا حفظ النفس سيقدم، لكن ما ممكن الإنسان لا يتداوى، إما أنه بيحتاج خلاص المرض يعيش به كالمرأة هذه فضلت ذلك لتأخذ الجنة، وإما أنه بيترك التداوي ظنا بأنه الله هو الشافي، كما قدر عليه المرض يقدر عليه الشفاء، ولا يشترط المرض يذهب بالأسباب الدنيوية اللي هي في الشفاء، ولذلك لا يتداوى. فهمت؟ نعم. ازاي يعمل؟ لا، ازاي يعمل؟ انا احنا قلنا الخلاف وقتها سيف الثاني هنعيده، قلنا ان في بعض العلماء قالوا يجوز لك انك تترك التداوي، والبعض قال ان مثلا كان يتداوى، وقال مثلا تداوى عباد الله، ما انزل الله من داء الا جعله دواء الا الهلك، يعني الشيوخ الشيخوخ اصلا. فاذا المساله هي لكن محل خلاف، من استطاع ان يصبر واراد ان يحتسب خلاص ما ينكر عليه، قلت ما ينكر عليه بذلك. يعني انا قلت لك قول الامام احمد قال ان استطاع التوكل فهو افضل، لانه يرى بانه هو متوكل على الله في ذلك، ويرى بان الشفاء من عند الله، وانه تارك ليس قدحا في الاسباب، افهم، وما ترك التداوي ليس بيقول ان والا كان هينظر بالعين العوراء، لا هو يرى، لكن هو فضل ان يحتسب ذلك ويحقق مقام التوكل اكثر، وانه لا ياخذ بالاسباب. فهنا قلت لا ينكر عليه، لكن ما لا يستطيع ذلك وممكن يجزع وممكن ان يؤدي الى مفاسد عليه وتوقفه مثلا عن الحياه في العيش، يعني انه ما يقدرش ينزل يشتغل، وان هو يضيع من يعول او غير ذلك، قد تجد ان هنا في حق لا تتداوى حتى تكون صحيحا فتستطيع انك تفعل. ممكن انت لو ما تداويتش لا تستطيع تصلي، ولا تستطيع انك تاتي بالطاعات ولا بالعبادات ولا تنفع عن الدين، فبقى انت الان عطلت كثير من ايش من الامور. فلذلك هي المساله هتظل الخلاف موجود في كتب العلماء، كل واحد على حسب حاله. من رأى أنه ممكن يترك التداوي ويستطيع أن يحيا الحياة ويفعل، فهو لا شك أن تركه أفضل لأنه بيحقق توكل أعلى، ومن لم يستطع فعليه أن يتداوى. فهذه مسألة ترجع لحال المرض. خلاص؟ حاجة لا، ما قلناش محققناش، دي محققناش. ما انا قلت اتوكل على الله ان ربنا يشفيك. طيب لا، ما فيش ولا حاجه، بالعكس انت هنا ايضا خدت بالتوكل، رايت نفسك هتفقد حياتك فخدت التوكل ان هو فعل الاسباب. ايش اللي فيه؟ الاول انت تركت الدواء توكلا على ان الله يشفيك، وجدت ان انت الان خلاص ممكن تهلك، ظننت بان المساله ممكن تكون ذلك، ثم تحولت الى ان المساله تفقد حياتك، فقلت لا اريد افقد حياتي، اريد اخذ الدواء. هذا توكل، هذا توكل. من قال ذلك؟ من قال لو كان توكل ربنا شفاك؟ من قال لك ذلك؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو انت فاكر مين افضل الناس متوكلا؟ صح؟ طب عشان دي بتفيد قوي للناس، اللي هو عامه الناس دلوقتي عندها المساله هذه، الذين أصيبوا بالسحر والأعمال وغير ذلك. طيب هو من الذي يمنع السحر إيش؟ تحصين صح؟ الأذكار، قراءة القرآن والذكر والتحصين وكل ذلك. من أكثر الناس ذكرا في الكون كله كان؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزع عليه الوحي بالقرآن، وهو الذي كان يعلمنا الذكر، وكان يستحقق اليوم 100 مرة وأكثر، وفي المجلس الواحد كذا وكذا وكذا. أليست كل هذه تحصينات وأسباب ومع ذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده ثابت أنه سحر صح؟ طب هتقول أن الأسباب هي وأخذ بين السلام والله أراد أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش بقى قصة أنه بشر وأن نعلم أنه بشريته وأنه نعلم أنه بشر والسحر مكتم، لكن حقيقة أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ بكل هذه الأسباب ومع ذلك سحر؟ وهو أعظم المتوكلين. خلاص يبقى انت ليش بتقول ان انا فعلت ذلك وما شفتش بقى مش متوكل؟ لا، هذه ايضا لان ده قدر. مش احنا قلنا بقى انت خدت بالاسباب وتوكلت ثم حدث المقدور موافق او مخالف لما تريد، عليك ايش؟ انك ترضى. فاذا الاسباب هو اللي خدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما منعت ان يحصل عليه السحر. ذلك اي واحد في الكون وان كان صديق عالم عابد، لو قدر الله عليه مثلا مثل هذا، هذا لا يقدح فيه. لو كان قدح لكان يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ أعظم الأسباب في التوكل وواخذ كل شيء، ومع ذلك كتب الله عليه ذلك. فإذا هذا لا ينافي، هذا قدره الله ليبتليك، ليرفعك درجة، لأنه يعني يجعل لك ملخصات تؤجر عليها وغير ذلك. نعم. لو أنا مثلا كنت بدي بتغرق، ربنا يسلمك. تعرف تقوم من اول؟ طيب الحمد لله. المحيط. طيب في المحيط. طيب في واحد سباح. نعم. هو ماهر يعني. نعم. واحد مش سباح. نعم. يعني مش ماهر بيغرق، وانا عارف انه لو جه ينقذني حيموت. حيموت. لو ناديت السباح. نعم. انا كده يعني خصت بالاسباب. نعم. يا فلان انجيني. نعم. طب لو ناديت اللي هو مش بيسبح، لو انت تعلم انه ما يستطيعش السباحه ويغرق وناديته، ده مخالفه شرعيه كده يعني، زي اشرك. لا، ما هو طبعا احنا بنقول الاستعانه بالحي القادر الحاضر، هو ده حي وحاضر لكن مش قادر. لو يقينك ان هو لا يمكن ان يسعفك، يبقى انت ليس لك تستعين به. طب انا مش فاهم بس موضوع ده اللي قسمناها القصه دي. طيب موضوع تاني، موضوع الاخذ بالاسباب، ترك الاخذ بالاسباب ما يعتبرش سوء ادب مع الله. ما هو حسب انت ترك الاسباب اعتقادا في تركها، ولا اردت انك تحقق توكل اعلى؟ ما هو حسب فين المساله، عشان الاصل ان التوكل انك تاخذ بالاسباب مع التوكل. يعني انت عايز تقاتل في سبيل الله، ربنا قال لك وعد لهم مساحتهم بالقوة، هتقاتل ازاي وانت ما بتعرفش تمسك مثلا البندقية اصلا، ولا ما بتعرفش تفهم حاجة؟ يبقى انت راح تلقي نفسك للتهلك. ما لو انت ما بتعرفش، ما لابد من اعداد على الاقل قدر معين من الاعداد، كل واحد وظيفته انك تفعله. مثلا على انت الان انت هتتعلم العلم، مش لازم تتعلم عشان تعلم العلم. طبيب دلوقتي انت هو اصلا طبيب، تنفع بقى انك انت يجي واحد كده مننا وايه راح مشخص ومد الدواء او داخل على طول يعمل عمليات جراحيه؟ لذلك عندنا قالوا من تطبب بغير الطب فهو ضامن. يعني اللي بيدعي الطب، حلاق ده هو كان عامل نفسه زمان طبيب، اللي هو بيمسك عشان مسك المقص يعني والموس وكده، فشغال في كل حته انه بيعمل. ما هو دوت لو دخل في النباب دوت يقسم شرعا ويحاسب، فبالتالي هو انت لازم تاخذ لكن لو في امور معينه انت ممكن احنا بس اتكلمنا عن التداوي ده في القسم الثالث، لكن الاصل في التوكل هو الاخذ بالاسباب. انت ليه خدته على الثالث وبعدين تعممه على الاصل؟ الاصل هو الاخذ بالاسباب مش ترك الاسباب. لكن قلنا في بعض الامور اللي هي مساله قدريه، الشفاء مش بتاعك اصاله مثلا، فهل دي ورد فيها خلاف بين العلماء في بعض المسائل، او ترك العمل وياتي الرزق؟ لكن الاصل عندنا في ثلاث اقسام تكلمنا عنها. القسم الاولاني اللي هو وجوب الاخذ بالاسباب، لان ده من حقيقه التوكل. لذلك انكر عمر على اهل على اليمن لما جاءوا. نعم. طب احنا قسمناهم ثلاث اقسام الاعمال، المفروض نقسمهم الى اربع اقسام. ليش؟ طيب اربع. لان اربع كنا عاملين اربع غلط يعني ولا كان؟ لا احنا قلناش اربعة. اللي هو الادوية اللي ولا هي دي امثلة. حاجة الفعالات ورابع ثاني حاجة الاعمال اللي هي العادية اللي هي نعم. اللي غالبها الاعمال التي غالبها فيها غير الله العاده في على غالبها انها تحدث. تمام في حاجه رابعه المفروض كامله ليه؟ لا ما فيش اصل دي اشكاليه مش مساله يعني تصنيفات علماء فيها مش حاجه يعني هي او بيبين بيعمل زي التقسيم اللي يبين لك ذاك لابد تفعل فيها كده لانك انت لو تركته هنا هتقع في الاسم الشرعي في العباده لانك انت مامور به اياك نعبد واياك نستعين انت لابد تستعين بالله وهو التوكل والعباده لله فالاثنين هما متناسبين لكن العاده برضو قال قيدها بالضرر لو تركت الجوع حتى تموت يبقى انت وقعت في الضرر لان ربنا جعل الاكل تركت الاكل مش الجوع ان الاكل سبب للحياه تمام والثالث الثالثه برضو الثالثه اللي هي التوكل مش قلنا التوكل على ثلاث مرات هي الرضا والحب حتى وكده المرتبه الثالثه يعني بس المرسلين ولا يعني هو الاصل ليها تحقيق المرسل اعظم الدرجات يعني كتجيه الانبياء المرسلين ومن يعني استطاع ان يصل بيها نعم دي درجات طبعا دي درجات اصلا اصلا يعني حديث السمعين مال 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا ايش الطيره كان زمان اللي هو التشاؤم طلعت انت الصبح لقيت كلب الاسود واقف قدامك قلت النهارده انا سحانه انا هجيب فيه شرس او عديت كده سمعت البومه معديه من جنبك فقلت بومه يا خبر ابيض النهارده كده مش هيعدي اليوم ده او نزلت لقيت حادثه في الشارع قلت من اولها كده حادثه كل ده من التشاؤم والطيره وعلى هم كانوا زمان يمسكوا الطير راح يمين يطيروه لو راح يمين يبقى يخرجوا ويسافروا ويعملوا تجاره وش راح شمال يرجع ما ينزلش فهو دي من الطيره اللي هو من التشهد اللي هو خطوط حط الخطوط على الارض ايا كان بقى انواع الطيره كتيره في الجاهليه لا هو بيقول لك انا نزلت لقيت فلانه الجار الفلانه دي ليه بتبص بالطريقه دي معانا دي اول لقيتها في وشي فانا رحت لافف وراجع قعدت في البيت ما خرجتش النهارده كل بقى ديت الحاجات اللي هي كلها من الجاهليه يعني ما هو احنا مش من اصولنا التشاؤم لكن الفعل الحسن كان يحبه الناس ذاك لما جه سهيل بن عمرو ولا سهل سهيل سهل بن عمرو الناس سهل سهيل فجاء في صلح الحديبيه وراه صلى الله عليه وسلم الاول جالهم عروه البريق لا عروه مش البريق اسف عروه وطبعا حدث فيما حدث مع ابو بكر في النقاش يا شباب معايا فرجع وما اتفقوا فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم سهل قال سهل الله لكم يعني علم استبشر بقدوم سهل ان سيتم الصلح وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن ايش الكي ما تعرفش الكي الكي اللي هو العلاج بالنار بالكي اصلا موجود حتى الان دكاتره الامراض الجلديه بيعملوا الليزر لعلمك على كلام انه من الكي الراجح العلاج بالليزر انه ممكن يدخل في الكي طبعا في بقى كي اللي هو بالبروده وفي كي بالسخونه مش هندخل فيها الان عشان انا لكن انا اتكلم خلينا في الكي اللي هو الحرق نعم الكي اللي فيه ساعات لما اصابات كثيره زمان اول يأكل الجلد عشان يحبس الدم و في الكي في العمليات حتى في العمليات دلوقتي بجد اللي هو لا ما هو طبعا الوشم ولا تاتو اصل الوشم مشكله كبيره الوشم لما بيتعمل بقى مؤذي جدا في شيء وتكلفته عاليه فهي المشكله ان استطاعت ان هي تزيله خلاص لو معاها المال والتكلفه وكده وان لم تستطع خلاص لكن التاتو اسمه تاتو ده اعتقد مش زي الوشم اخف قصدك الوشم؟ لا ما هو ده الوشم التاتو ده اصله في منه انواع بيعملوه للنساء يعني اللي هو بيبقى خفيف ويتشال يعني اللي هو لا هو اسمه تاتو غير الواحد الحنة. هو الوشم اللي قلت لك عنه. خلاص هيعمل ايه لو استطاع ان يشيله بالنزل يشيله، بس هو مؤذي يعني بيؤلم الا لو كان عمله طريقه جديده دلوقتي. مؤذي ليه طبعا، كمان في الم والله اعلم سمعت زي ما اعرفش، وبعدين كمان مكلف جدا بقى، مكلف جدا، فهي المسار على الاستطاعة بقى عشان احنا سألنا. طب ايه هو مين الكي مكروه؟ حرام تشاؤم، حرام عندنا. ما انا قلت يا ابني، ما قلت انت كنت فين وانا قاعد اقول، وقعت البتاع عليا سهل انه في صحيح حديبيه وان مثلا كان يعجبه الفعل الحسن في الحديث جيد، الفعل الحسن جيد. لا الفعل بحد يعني بركه يعني، هو مثلا لا يعني انت مثلا نزلت ولقيت ايه ورحت لقيت واحد مثلا واحد اسمه سهل مثلا وانت ماشي في الشارع، فقلت الله ان شاء الله استبشر بيه ده، سلمت عليه وبتاع وقال لي روح خير او بركه، واحد اسمه بركه مثلا او بركات مثلا، فانت قلت ان شاء الله يجعل لنا بركه في هذا العمل او شيء. يا ابني طيب انا بخلص، حاضر والله حاضر هجيب. طب انا لسه ما خلصتش، انا بقول لك مش عارف انت مفيش صبر خالص، الدرجه الاولى الصبر، صبر الدرجه الاولى، احنا لسه بنقول صبر يا شباب، صبر الله يهديك ويصلح حالك. خلاص خلصت راح مني. سهيل بن عمرو لما كان، انت كنت رايح فين وانا بقول لك شويه؟ هو كان في صلح الحديبيه، جاء سهيل كان على الكفر وقتها، وجاء يكتب معه الصلح، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من هناك من قريش فقال سهل الله لكم، استبشر بسهيل من اسمه ان سيكون في سهوله في الصلح، فقال للصحابه سهل الله لكم. وهو قبلها جه عروه والعمل الاشكال اللي عمله مع ابو بكر ورجع ما قبل الصلح ساعتها، فلما جه وحصل فعلا الصلح مع سهيل. طب ما انا قلت الفعل الحسن للسنه يا ابني، هو انت مش مركز، انت في حاجه انت مش كلت، رحت كلت وجيت. قال ان كانت عايشه تقول كان يسلم ويعجبه الفعل الحسن، الفعل الحسن جيد، انا بقول التشاؤم هو والطيره هو اللي منهي عنه عندنا. مش بركات بقى هو اللي تتفائل بيه عشان اسمه بركات، لكن بركات كشخص هو ما تتفائلش بيه ولا تتشائم بيه. يعني لكن في ذاته، لكن ممكن يعني ايش انك تستبشر بخبر جيد، طلع سمعت شيء فقلت ده خير كذا وهكذا. يعني مثلا اقدم على تاشير عايز تعمل عمره وادلك فسمعت خبر الحمد لله فتحوا الابواب، او فلان جات له عمره تاشيره العمره فتقول الله خير بشرة خير ان شاء الله انا كمان تاتيني التاشيره وهكذا مثلا. يعني نورك نورت البيت صح؟ لا لما يعني استبشرون، ممكن تستبشر باهل الطاعات اهل الفضل انك تشعر انك يعني ايش انك يعني معاهم الجلوس والكلام معهم وغير ذلك من علامه خير ربنا فتحت يعني ممكن يعني. ها الحديث ماله؟ رسول الله قال له اسقيه عسلا بالظبط، وقال له ثلاث مرات. ما هو كل مره يقول له اسقيه عسلا، هو يرجع يقول له ما زال يشتكي بطنه، يقول له اسقيه عسلا لان مثلا عنه، فقال في الثالثه قال اسقيه عسل وكذب بطن اخيك. لا مش شرط، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم راى ان الرجل مش معتقد في ان العسل ممكن يكون سبب للشفاء، فاراد ان يثبت له على ان الذي جاء في القران وحي، لكن هل هو على الديمومه؟ لا يشترط ان يكون على الديمومه، ودي اللي بعض الناس بتيجي تقول طب ما هو ورد في الطب النووي امور كثيره بنعملها وبنشفى لا يشفى. نقول له طيب هو ممكن يكون العسل شفاء في موطن وفي موطن اخر من الشفاء. يعني انا معانا دكاتره دكتور العيون، دكاتره العيون في بعض العمليات بيقول لك حط عليها عسل، وبعض العمليات قالوا لي لا ممنوع العسل فيها يتحط، مع انه إن طبعاً بتوع الجراحة ساعات بيقولوا حط عسل على الجرح إنه قد يخرج زين، طبعاً ليس على إطلاقه برضه، لابد هو يقول لك لو ممكن تحط عسل يحصل حاجة تانية تروح فيها. الدكاترة العيون نفسيهم أقول لك إن بعض العمليات عندنا ممكن يكون العسل مفيد يساعد في بعد الجراحة، وبعض لا ممنوع تحط عسل في المكان ده. فده مش معناه إن العسل لا، هو العسل مفيد في حالات، وممكن في حالات تانية لا يكون فيه شفاء. فلابد إن الناس تعتقد. وعلى كمان لازم تفهم شيء مهم جدا، الاعتقاد في الشفاء، خاصة لو بتكلم عن الشفاء، هو لابد حسب إيمانك وإخلاصك فيه ويقينك حتى في السبب، مش السبب هو اللي بيشفي. لو كان السبب منصوص عليه شرعا على حسب اعتقاده، ممكن واحد يقول لك طب هنشوف بقى ناخد عسل شفاء جرامنا ايه، هو عنده تردد وشك وعنده عدم يقين. زي كان عسل قالوا له ايش كذب بطن اخيك، صدق الله وكذب بطن اخيك. عايزين يفهموا ان بطن اخ انت اللي ما عندكش الاعتقاد، هو عشان يؤصل عنده شيء في المساله، لكن ايضا يتخلف قد يتخلف. اذا كان سيدنا خالد شرب السم ولم يصيبه شيء لانه لم يقينا انه ممكن يتخلف، ودي مساله طبعا عقائديه مهمه، بس مش معنى ان الان ان السبب مش هو المستقل بالتاثير، الله عز وجل يجعله ذلك. طيب خلاص هنا انتهينا، نصلي العشاء ونرجع للفقه. طيب المعنى في الفقه سبحونا، يعني من وقت اللي قلت يوم السبت صعب يضبط، اديكم شايفين الشباب والناس يعني ايه المساله، فاحنا تحملوا بقى يوم السبت ان هي الدروس هتبقى على حسب فان شاء الله نصلي وعشر دقائق ونرجع للفقه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. فانا احس على ما ينفع الحديث طبعا.